الله عليه وسلم: لو أن امرأة من نساء الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر! إذا كان النصيف خير من الدنيا وما فيها، فما بالك بربة النصيف وصاحبة الخمار. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن في الجنة حوراء يقال لها العيناء، إذا مشت مشى حولها 70,000 وصيف عن يمينها وعن يسارها كذلك، تنادي وتقول: أين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر؟ وهذه همسة أهمسها في أذنيك أنت أيتها الغالية. هل تأملت في أوصاف الحور العين وما ذكر من حسنهن وجمالهن؟ أقول: فأنت أفضل من ذلك في الجنة، أنت أفضل من ذلك في الجنة. فضلت على الحور العين بالصلاة والقيام، فكل صفة للحوراء أنت أولى بها. فاعملي مع العاملين. قال عطاء السلمي لمالك بن دينار: يا أبا يحيى شوقنا. قال: يا عطاء، إن في الجنة حوراء يتباهى أهل الجنة بحسنها، لولا أن الله تعالى كتب على أهل الجنة ألا يموتوا لماتوا من حسنها وجمالها. فلم يزل عطاء كمدا حزينا من قول مالك. عن يزيد الرقاشي قال: بلغني أن نورا سطع في الجنة، لم يبق موضع في الجنة إلا دخل من ذلك النور فيه. فقيل: ما هذا؟ قيل: حوراء. قيل: حوراء ضحكت في وجه زوجها. ولقد روينا أن برقا ساطعا يبدو فيسأل عنه من بجناني، فيقال: هذا ضوء ثغر ضاحك في الجنة العليا كما ترياني. فما ظنك بامرأة إذا ضحكت في وجه زوجها أضاءت الجنة من ضحكها، وإذا انتقلت من قصر إلى قصر قلت: هذه الشمس متنقلة في بروج فلكها، وإذا حاضرت زوجها فيا حسن تلك المحاضرة، وإن خاصرته فيا لذة تلك المعانقة والمخاصرة. وحديثها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز، إن طال لم يملل وإن هي حدثت ود المحدث أنها لم توجز، وإن غنت فيا لذة الأبصار والأسماع، وإن آنست وأمتعت فيا حبذا تلك المؤانسة والإمتاع، وإن قبلت فلا شيء أشهى من ذلك التقبيل، وإن نولت فلا ألد ولا أطيب من ذلك التنويل.